وقتك تلخبط فز قلبي ونط انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط شفتك اتعذب قلت لما تعب العيون دي بحر حنية بس فين الشر شفتك اتلخبط فز قلبي ونط انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط شفتك اتعذب قلت لما تعب العيون دي بحر حنية بس فين الشر انت دالية انت بلوى انت دالية عيوني مالوى خليتيني ما اشوفش حاجة انتي ضحكة ده انتي ضحكة لو بعدتي جيني ضحكة ولا موت بجد انتي داهية انتي بلوة انتي بلية عيوني مالوة خليتيني ما اشوفش حاجة انتي ضحكة ده انتي ضحكة لو بعدتي جيني ضحكة ولا موت بجد ولا موت بجد شفتك اتلخبط بس قلبي ونط بس